بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة نقف بإذن الله سبحانه وتعالى أو بتوفيقه في المحطة قبل الأخيرة من السيرة النبوية، بعطر رحلة السيرة النبوية، بعطر الرحيق المختوم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة وتحرك بها صلى الله عليه وسلم، ودعا في بداية أمره في الدعوة السرية، ثم بعد ذلك جهر بالدعوة، ثم بعد ذلك كانت مقاطعة قريش، ثم بعد ذلك موت خديجة وأبو طالب، ثم بعد ذلك رحلة الطائف وإخراج النبي من مكة فذهب للطائف، ثم بعد ذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على القبائل، ثم بعد ذلك الإسراء والمعراج وبيعة العقبة الأولى والثانية، ثم بدأ في الهجرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ حياة الكفاح في المدينة، يبني مجتمع، فأسس مجتمع هنالك وتعاهد مع اليهود صلى الله عليه وسلم وأجرى بينهم معاهدات. ثم بعد ذلك كانت غزوة بدر، ثم أحد، ثم توالت الغزوات كالأحزاب وغزوة بني قريظة وبني المصطلق وغزوة المريسيع، ثم عمرة الحديبية وما كان فيها من فتح. ثم بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم إلى عالمية الدعوة، يكاتب الملوك والأمراء ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك غزوة خيبر، وكانت غزوة خيبر فتح عظيم جدا. ثم بعد ذلك ذات الرقاع، ثم معركة مؤتة، وكانت أول التقاء بين العرب وبين الروم. ثم بعد ذلك فتح صلى الله عليه وسلم الفتح الأعظم، فتح مكة. وهذا الفتح، فتح مكة، فتح استبشرت به أهل السماء. ثم غزوة حنين وما كان فيها، ثم تبوك، ثم وقفنا في نظرات على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا فرض الجهاد والغرض منه. ثم حجت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كانت إشارة على خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو المقدم. ثم دخول الناس في دين الله أفواجا، ثم حجت الوداع. ووقفنا في المرة الماضية وانتهينا من حجة الوداع، وها نحن اليوم نقف في المحطة قبل الأخيرة تحت عنوان كما سماه المبارك فوري: إلى الرفيق الأعلى. طلائع التوديع بدأت لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف ودان الناس لدين الله سبحانه وتعالى، وأخذت طلائع التوديع للحياة وللأحياء تظهر من مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضح بعبارات وأفعال. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: ما زال صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله في آخر عمره، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فطفق الناس يقولون: حجة الوداع. فكانت هذه بدايات التوديع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان لرحيل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات، منها اعتكف صلى الله عليه وسلم في العام الأخير العام العاشر 20 يوما، وكان قبل ذلك يعتكف 10 صلى الله عليه وسلم. وفي آخر في العام الأخير درسه جبريل القرآن في رمضان مرتين، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم مرة تلو المرة، لكن في العام الأخير دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وانظر إلى اللفظ، ما قال حفظ جبريل القرآن لكن قال دارس القرآن. فنحن اليوم نريد مدارسة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن أولى، وإذا جمع إلى الحفظ يكون خير جمع إلى خير. وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وكانت هذه إشارة لقرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند رمية الجمار جمرة العقبة الكبرى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل عليه سورة النصر، وهذه السورة يقول ابن عباس لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، يقول: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، فبعدها أخذ صلى الله عليه وسلم واشتد وأخذ واجتهد اجتهاد لم يجتهدوا قبل ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر بقرب الأجل صلى الله عليه وسلم، فأصبح صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمر الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي شهر صفر خرج صلى الله عليه وسلم للبقيع مودع للأموات، وفيه إشارة لكل حي. خرج صلى الله عليه وسلم للبقيع فصلى على من دفن في البقيع صلى الله عليه وسلم، وصلى على الصحابة في أحد واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم، وذهب لزيارة البقيع ومعه أبي مهيهبة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم المقابر سلم عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لهم بعدما قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، قال لهم: هنيئا لكم ما أصبحتم فيه من ما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، وآخرها شر من أولها. وهذه علامة على أن ظهور الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشرهم فقال: إنا بكم لاحقون، صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه إشارة واضحة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء: هنيئا لكم ما أنتم فيه من ما أصبح الناس فيه. يعني الصحابة ماتوا وشهد لهم بالإيمان، والناس اليوم أصبحوا في فتن. ثم بين عظم هذه الفتن وخطورة هذه القلاقل والفتن التي ستحدث. وكان صلى الله عليه وسلم وضح في حديث العرباض بن سارية بقوله للصحابة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الحل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أيضا من طلائع التوديع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على أهل البقيع فانصرف إلى المسجد فصعد المنبر ثم قال للصحب الكرام: إني فرطكم على الحوض، أي مقابلكم على الحوض، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن من مقامي هذا، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها، أن تنافسوا فيها. رسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أنا فرطكم على الحوض. وهذه قضية لو تأملها الإنسان اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم فرط لنا على الحوض صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة غدا على الحوض، وحوض النبي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأشهى، وأبيض من اللبن وأشهى من العسل، يسقي صلى الله عليه وسلم من يفد من هذه الأمة على الحوض. لكن هناك أناس من هذه الأمة يأتون لحوض النبي صلى الله عليه وسلم ليشربون، والعطش شديد والأمر صعب، فحينما يأتون تزودهم الملائكة تدفعهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ملائكة، هؤلاء من أمتي. ويعرفهم صلى الله عليه وسلم بأثر الوضوء وأثر السجود، فيقول: هؤلاء من أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أحدثوا وغيروا وابتدعوا. فيقول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الرواية ضعيفة إلا أنها يؤخذ منها بها في باب الترغيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا سحقا سحقا، بعدا بعدا، صلى الله عليه وسلم. فأنا وأنت وكل من يسمع سوف يأتي لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يربط الأصحاب بالآخرة، ومن أفضل التوجيهات لمن تربي أن تربطهم بالآخرة، وأن تربطهم بالقيامة والبعث والنشور، لأن إذا غلبت النظرة عند السالك إلى الله على وقوفه غدا بين يدي الله، كان هذا أدعى لاستقامته ولحسن توبته ولعدم نكوصه ولعدم انتكاسته. فإذا استشعر الإنسان أمر الآخرة وهو موقوف مسؤول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظهم موعظة المودع ويقول لهم: إني فرطكم على الحوض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا بدأ المرض يتثاقل برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يوم 28 من شهر صفر، اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يوعك صلى الله عليه وسلم كما يوعك الرجلين، كما بين صلى الله عليه وسلم يوعك وعك شديد. وقال صلى الله عليه وسلم للأصحاب: إني أجد أثر الشاه المسمومة التي أكلها في خيبر. بدأ يشكو صلى الله عليه وسلم من أثر هذه الأكلة المسمومة التي قدمتها له امرأة من اليهود، ووضعت السم في ذراع فأكل منها صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره الوحي فلفظها، فيقول: إني أجد أثر هذه الأكلة من الألم، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع، فحضر الجنازة ثم عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصداع يشتد برسول الله، واتقدت الحرارة على درجة حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يجدون أثر الحرارة على العصابة التي يربطها صلى الله عليه وسلم. فلما دخل لبيته قالت له عائشة: ورأساه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. فاشتد المرض، فنست عائشة ما بها من مرض لما علمت بمرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه. هكذا كانت الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشارك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لها ورأساه ما اشتكت عائشة، لكن اهتمت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صلى صلى الله عليه وسلم وهو مريض أكثر من 11 يوما يؤم الناس صلى الله عليه وسلم. وجميع أيام مرض النبي الأخيرة قيل كانت 13 أو 14، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض. يقول المبارك فوري: الأسبوع الأخير في حياة أحمد صلى الله عليه وسلم وموت النبي هو أعظم مصيبة على وجه الأرض. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة، من أصيب بمصاب فليتذكر مصابه فيه فتهون عليه المصيبة. لكن انظر إلى السيدة الفاضلة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، لما مات النبي وكان النبي يزور أم أيمن، فانطلق عمر والصديق لزيارة أم أيمن، فلما دخل عليها بكت، فقال لها عمر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ إنما عند الله هو خير لرسول الله. فقالت: والله ما هذا الذي أبكاني. فقال لها: إذن فما الذي أبكاك؟ قالت: الذي أبكاني انقطاع الوحي من السماء، فهيجتهما على البكاء. فبموت النبي انقطع الوحي صلى الله عليه وسلم، وانقطعت الرسالة عن الأرض، فأصبح يجب على الناس إذن أن يلتفوا وأن يعتصموا حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع الأخير في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتد به المرض، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ مع شدة المرض كان ينتقل صلى الله عليه وسلم بين نسائه، وهذا يدلل على حرص النبي على أداء الحقوق والواجبات صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرصه على أداء الحقوق وأداء الواجبات. ففهمنا مراده، النساء نساء النبي وأزواجه، فهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حيث شاء صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الرسول صلى الله عليه وسلم آخر أسبوع قضاه في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فانتقل صلى الله عليه وسلم لبيت عائشة، يمشي بين الفضل ابن العباس وعلي ابن أبي طالب، عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم، تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئ على الفضل وعلى العباس، وكان لا يستطيع أن يمشي صلى الله عليه وسلم، فكانت أقدامه تخط في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقضى الأسبوع الأخير عند عائشة، ومشهد النبي بين الفضل وبين علي يدلل على شدة المرض وشدة الوجع وشدة الإعياء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ المعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفث فيها بنفسها، وتمسح بيدها رجاء البركة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا استدل بها العلماء على جواز أن يرقي المفضول الفاضل. المفضول يرقي الفاضل، والأمر الآخر انظر إلى عدم التكلف عند الصحابة. اليوم أصبح من يهتم بالرقية لازم واحد يكون مسؤول الرقية، فهذا الأمر فيه تكلف عند الناس اليوم وهذا غير صحيح. فالصحيح من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فإذا دخلت على إنسان مريض وفيه مرض فهون عليه بالرقية وارقيه بما استطعت. ومن الفقه ألا يحوج المريض لطلب الرقية منك حتى لا يخرج من 70,000، لأن 70,000 ليدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب منهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. فإذا دخلت على مريض فعليك أن ترقيه، والرقية تكون بقراءة الفاتحة أو المعوذات أو قل هو الله أحد، فهذه كلها من الرقى الصالحة التي دل عليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد، إذا سبق الإنسان لتعليم الناس يجني ثمار ذلك أحوج ما يكون إليه. رسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة الرقية، فلما اشتد به المرض رقت عائشة لأنها تعلمت ذلك من رسول الله. فانظر إلى فضل تعليم الناس، فضل أن تعلم الناس وأن تربط الناس بالسنة وبالدليل الشرعي، هذا فضل لا يدانيه فضل. أن تعلم الناس السنة وأن تعلم الناس القرآن وأن تحرص على نقل شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فهذا ينفع العالم وينفع من يعلم الناس أحوج ما يكون إلى ذلك. ومن أحوج ما يكون إلى ذلك إذا مات الإنسان ووقف بين يدي الله وأنزل في قبره فيقف طلبة العلم ومن علمهم الخير يدعون له، ويكون علمه بمثابة الصدقة الجارية أو علم ينتفع به. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، ففي اليوم الخامس أو قبل الوفاة بخمسة أيام، وكان هذا اليوم يوم أربعاء، اتقدت حرارة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت وصارت في بدنه، فاشتد به الوجع والإغماء. صلى الله عليه وسلم دخل في إغماء فأخذ يستيقظ ويغمى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أهريقوا علي 7 قرب من أبار شتى، توني بماء من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. وهنا استفاد الناس والأطباء أن من أفضل الأدوية للحمى أن يغتسل المحموم وأن يوضع عليه ماء كما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مخضب وأخذوا يصبون الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يقول حسبكم حسبكم، فوقفوا وانتهوا لذلك لما أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند ذلك أحس صلى الله عليه وسلم بخفة، بشيء من النشاط والخفة، فدخل المسجد متعطفا بملحفة على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وقد عصب رأسه بعصابة حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم للصحابة معلما على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس، ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه صلى الله عليه وسلم، أي قال لهم هلموا إلي، فاقتربوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال لا تتخذوا قبري لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. يحذر صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع. وهنا حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد والاهتمام بعدم اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم قبر بعدم اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثن يعبد صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من ذلك تحذير النبي من اتباع اليهود والنصارى فكيف لو كان النبي اليوم بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم ورأى اتباع اليهود والنصارى بهذه الطريقة. النبي قال حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. والعلماء يقول لا فائدة من دخول جحر الضب، فلماذا يدخل الناس جحر الضب لو دخلوا يهود والنصارى؟ العلماء قالوا التقليد، لربما اليوم الشاب يقلد الغرب ويقلد الأوروبيين والأمريكان، يقلدهم لمجرد التقليد فقط، يقلدهم في مخبره وفي كلامه وفي طريقة ملبسه وفي هندامه، لكن النبي حظ صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا قال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، وهنا التحذير من الصلاة في المساجد التي فيها قبور. وهذه قضية نهى العلماء، بل العلماء ذهبوا، هل الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح تجوز، فيه قبر تجوز، أو هل الصلاة صحيحة؟ ذهب العلماء إلى قولين. القول الأول الصلاة باطلة ويجب إعادة الصلاة، والقول الثاني الصلاة صحيحة مع الإثم. وإن كنا نرجح أن الصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. أيضا حتى أن البعض لما تكلمه على هذا الأمر لربما يقدم شبهة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد الذي به قبر. أولا النبي يقول لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يحذر ما فعلوا. وهنا المناقشة العلمية تكون أيهما كان أولا، قبر النبي أم المسجد اللي بني أول، المسجد أم القبر؟ المسجد. الأمر الثاني أين دفن النبي، هل دفن النبي في المسجد أم في بيته؟ إذن فهنا النبي لم يدفن في القبر، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن معاشر الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، فبهكذا لما قبض في بيته صلى الله عليه وسلم دفن فيه صلى الله عليه وسلم. إذن شبهة أن النبي دفن في المسجد شبهة بعيدة وواهية. ثم أيضا العلماء لما اضطر الصحابة لتوسيع المسجد وسعوه من نواحي غير ناحية بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ازداد اليوم القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد القبر لا يستطيع أحد أن يجعل القبر في القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته والحجر أغلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن مع النبي أبو بكر وعمر بعد ذلك. فشبهة أن مسجد النبي به قبر. وهنا نقول طيب العلماء ممكن يقولون نزيل جثمان رسول الله من المكان، هذه يعد مفسدة. طيب نزيل المسجد، هذه مفسدة أخرى. فأبقى العلماء على مكان القبر في بيت رسول الله بعيدا عن المسجد، وهناك جدر، وهناك إلى الآن من أهل العلم وطلبة العلم يقفون حتى إذا أراد الإنسان أن يزور قبر رسول الله يقولون له اتجه للقبلة إذا أردت الدعاء. إذن فهذه شبهة واهية. ثم أن النبي يقول يحذر ما فعلوا، فكيف يستدل الإنسان بجواز الصلاة في الأماكن اللي فيها أضرحة والذهاب إليها وإقامة الموالد وما شابه ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان حرصه على الحفاظ على جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما انتهى من قوله لا تتخذوا قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كنت جلت ظهره فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرض فهذا عرضي فليستقد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس: اقتصوا مني قبل أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. القصاص. الرسول لما استشعر بقرب الأجل دفعه ذلك للاستعداد وأخذ الأهبة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتأمل بالله في هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون فعل شيء يستوجب قصاصا بدون قصد، فأخذ يقول للناس: اقتصوا مني. يقول: ومن كنت شتمت له عرض فهذا عرضي فليستقد منه. صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، وهذا مخافة الوقوف بين يدي الله غدا من أكبر الورطات ليتورط فيها الإنسان، أن يقع في أعراض الناس ويقع في أعراض العلماء وأهل العلم، وأن يقع في أعراض أمهات المؤمنين والصحابة، وأن يقع في أعراض العلماء غدا بين يدي الله، وسوف تدعى غدا ويؤخذ الحق من من كان هذا صنيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشعر: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة من خطورة الخوض في الأعراض وخطورة الظلم وجلد الناس وقهر الناس. هذه أمور من الورطات الكبيرة جدا اللي يتورط فيها الإنسان، خطورة الدماء وخطورة قذف الأعراض، خطورة الدماء والتهاون فيها وقذف الأعراض. ويجب على الإخوة ويجب علينا أن نتكلم ولا نستحي، نتكلم ونوضح خطورة الدماء وخطورة الأعراض، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، فنحن أيدينا لم تتلوث بدماء، لم تتلوث بدماء، فيجب علينا أن نتكلم. ولعل الموقف الذي ذكره الشيخ شريف حينما كان يعطي درس في أحد الأماكن، فكان يتكلم عن حرمة الدماء وعن الدماء وعن حرمة الدماء، فبعدما انتهى الشيخ من الدرس أتاه رجل عامي فأخذ يقبل يد الشيخ ورأس الشيخ ويحتضن ويبكي، يبكي بين يدي الشيخ، فيقول له الشيخ: أخبرني ما الأمر، في إيه، أخبرني. قال: يا شيخ، أنا كنت الآن ذاهب ومعي مسدس، ها هو، كنت أذهب لأقتل فلان، فمررت أمام المسجد فسمعتك تتكلم عن الدم، فجزاك الله خيرا أن أنقذتني من هذا الأمر. لازم نتكلم، لازم نصدع، لازم نقول الكلمة، ورضا الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك. الناس، في ناس لم ترضى عن الله ولم ترضى عن رسول الله ولم ترضى عن القرآن ولا الصحابة، فرضى الناس غاية لا تدرك. يا ليت الذي بيني وبينك عمار، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فذاك منايا، وكل الذي فوق التراب تراب. من المهم جدا إنسان يبلغ رسالة الرب سبحانه وتعالى للناس. ثم نزل بعدما قال هذه الكلمات فصلى صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر، ثم رجع للمنبر وقال نفس المقالة: من كان له عندي مظلمة أو دين فليأتني. فقام رجل وقال: إني لي عندك 3 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اعطهم يا فضل، أو اعطيه يا فضل، الفضل بن العباس، فأعطاه الفضل. وهذا الرجل الذي قال لرسول الله جزاه الله خيرا، يرفع الحرج عن رسول الله، جزاه الله خيرا، قال: اعطيني ديني، فأعطاه وكانت 3 دراهم. ثم بعد ذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار، واسمع ما قال: لأن يا شباب في كل زمان أنصار، فكونوا أنصار الله. في كل زمان أنصار يناصرون هذه الملة ويناصرون الرسالة ويقفون لمن يناوئ الرسالة بالمرصاد. فلكل زمان أنصار. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم يوصي ويقول: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. كرشي وعيبتي يعني بطانتي وموضع سري وأمانتي، وعيبة الرجل يعني المكان الذي يضع فيه الشيء النفيس، صلى الله عليه وسلم. وأخذ يقول: إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم، قضوا الذي عليهم، فبقي الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، يقول صلى الله عليه وسلم. تخيل بذل الأنصار للنبي، يقول: الأنصار قد قضوا ما عليهم، أدوا ما عليهم، أدوا ما عليهم من أمر الله، أقاموا الملة وجاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم. فحب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق، وحب الصحابة من الإيمان، وبغض الصحابة من النفاق. فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. هكذا مستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو موجود عند الإمام الطحاوي. يقول الإمام الطحاوي: ونحب صحابة رسول الله، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تخيل. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يكثرون بعد ذلك، ازداد عدد الناس وتقل الأنصار، حتى يكونوا الأنصار كالملح في الطعام. الأنصار، وهنا فائدة، دائما أنصار هذه الملة يكونوا وعددهم قليل، فكن منهم، كن من هؤلاء، كن منهم. وقيل سبب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه: مر العباس بمجموعة من الأنصار فوجدهم يبكون حين اشتد المرض برسول الله. العباس لما مر وجد الأنصار، مجموعة من الأنصار جلوس يبكون، فقال لهم: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من رسول الله. قالوا: احنا ذكرنا مجلسنا من رسول الله، فبكوا. فدخل العباس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وأمر الصحابة أن يحسنوا للأنصار، ومن ولي أمر من الأمور فليقبل من الأنصار إذا أحسنوا، وأن يتجاوز عنهم إذا أساءوا، لأن لهم فضل. وهنا فضل السبق لهذا الدين، فضل السبق والبذل. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال، قال: إن عبد خيره الله بين أن يؤتى من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. يقول أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يا شباب، فديناك بآبائنا وأمهاتنا عند الصديق حقيقة ولا شعار؟ ها؟ طيب إحنا اليوم فديناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا، حقيقة ولا شعار؟ شعار، صح، شعار والله. لكن عند الصديق حقيقة. فقال الصديق: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد: فعجبنا له، للصديق. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، انظروا لهذا الشيخ يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد خير بين أن يؤتى من زهرة الدنيا وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر علم أن المخاطب والمقصود بذلك من هو صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى فهم الصديق. من أجل ذلك نحن في هذه الدعوة نقدم فهم الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم أعلم الناس بمراد من؟ بمراد رسول الله. نقدم فهم الصحابة، لذا قضية تقديم فهم الصحابة للمسائل. وانظر في فقه الصحابة في التعامل مع الأمور ومع المستجدات ومع الأحداث، كيف تعاملوا مع الأمور ومع الأحداث ومع المستجدات، كيف تعاملوا في حروب الردة، كيف تعاملوا في الفتوحات، وكيف أقاموا الملة رضي الله عنهم وأرضاهم بفهمهم وببركة الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على الفهم الصحيح. فإذا أرادت الأمة أن تنتصر، وإذا أرادت الأمة أن تعود للصدارة وللمكانة، فعليها أن تلتزم فهم الصحابة ومن سار على نهجهم إلى قيام الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي، في صحبته وماله أبو بكر، من أمن الناس علي، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه من أقوى الإشارات على أن الخليفة، أن أبو بكر هو الخليفة وهو من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبا للرافضة، ومن انتهج نهج الرافضة، لأن الرافضة يقولون كذبا وزورا الخلافة أولى بها علي، بل هذه كلها إشارات تدل على أن المقدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كل الأبواب في المسجد تسد إلا باب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في إشارة أخرى قوية عند مسلم في الصحيحين، أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، أمرها أن ترجع إليه بعد فترة، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. عاد صلى الله عليه وسلم لبيته بعدما تكلم بهذا الكلام واشتد به المرض قبل الوفاة بأربعة أيام. يوم الخميس قبل الوفاة بأربع أيام. يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، لن تضلوا بعده. قال لهم هكذا. وفي البيت عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، فقال عمر عندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول، ومنهم عمر يقول لا تقربوا إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني، فقاموا. أهل العلم مع هذا الأثر لهم توجيه، قالوا لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. وهنا عمر رأى الوجع برسول الله ورأى أن الأمر يشتد برسول الله، وإن الكتابة والإملاء، إملاء الكتاب ومباشرة الكتاب فيها مزيد تعب لرسول الله. فكأن الصد عمر يقول: لا ترهق النبي، نحن عندنا كتاب الله. يقول القرطبي معلقا في فتح في وذكر هذا الأثر ابن حجر في الباري في فتح الباري، يقول: غير أن لفظة ائتوني أمر، وكان حق على المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظاهره أن عمر ومعه طائفة أخذوا الأمر على أن الأمر ليس للوجوب بل هو من باب الإرشاد والإصلاح، فكرهوا أن يكلفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه في تلك الحالة مع استصحابهم لقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، رضي الله عن العلماء. وهنا طبعا وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يتكلم في أمور التشريع. لماذا نقول قطعا؟ لأن النبي نزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان النبي يريد أن يكتب إليهم كتاب. وذهب ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعهد للصديق بالخلافة حتى لا يختلفوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده الناس، ولكن في التحريش بينكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها. فابن حجر يقول التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب. لماذا؟ واستدل بأن النبي لما اشتد به المرض في أول الأمر قال لعائشة: ادعوا لي أباك، ادعوا لي الصديق حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني من يتقدم؟ بعض العلماء يقول هذا نص، هذا الحديث نص في تولية من؟ في تولية أبو بكر. قل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من التوجيه الكلام، النبي بعد ذلك عاش أكثر من 4 أيام وتكلم بعد ذلك وأوصى، فلو كان ما يريد أن يقوله بخلاف ما فهم عمر لتكلم كما تكلم صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر يقول: وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر في بني قريظة. فاختلف الأصحاب، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى فلما وصل إلى بني قريظة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أوصى بثلاث وصايا، فقال: الوصية الأولى أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. وأوصى بإجازة الوفود، الوفود التي تأتي للمدينة يجيزهم أن يعطيهم طعام اليوم والليلة أو 3 أيام كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة فنساها الراوي، ولعله أوصى صلى الله عليه وسلم بالاعتصاب بالكتاب والسنة، ولعله أوصى بإنفاذ جيش أسامة، أو لعله أوصى وهذا الأقرب بقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع واشتد به المرض، فلما اشتد به المرض والوجع يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى بالناس في هذا اليوم بصورة صلى المغرب بهم، وصلى بالمرسلات، بصورة المرسلات. الواحد لما تصفح سورة المرسلات، لماذا المرسلات؟ لأن سورة المرسلات فيها ذكر الجنة والنار والإيمان باليوم الآخر، وفيها عاقبة التكذيب، فكأن هذه كانت إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أو أن النبي مهتم في هذه اللحظات بالعرض على الله سبحانه وتعالى. وهذا والله يحتاج وقفة، ولو كان في الأمر سعة لوقفنا مع سورة المرسلات وقفات. وعند العشاء اشتد المرض على رسول الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به الوجع أكثر، فلم يستطع الخروج للمسجد صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ الرسول هو بينازع الموت يسأل عن إيه؟ عن الصلاة. قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: فضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينو ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. النبي أغمي عليه ثلاث مرات ويقوم يقول: أصلى الناس؟ يقولون: فقلنا: لا. فيأمر بالمخضب ليغتسل ليخرج إليهم ثلاث مرتين أو ثلاثة، في كل مرة يغتسل، إلا أنه يغمى عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق أن يصلي بالناس، وهذه إشارة واضحة جدا. من يصلي؟ قال: مر الصديق فليصلي. عائشة راجعت النبي ثلاث مرات أو أربع، تريد أن تثني النبي عن إمامة الصديق، وكانت تخشى أن يتشاءم الناس من أبيها. صلى فمات النبي، تخشى هكذا. فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لصواحب يوسف. يقول لمن؟ لعائشة: أنت تظهرين أمر وتريدين أمر آخر، أنت تقولين أبو بكر رجل أسيف غزير الدمعة ولا يسمع الناس قراءته. فالنبي يقول: أنتن صواحب يوسف، تريدون الواحدة تظهر أمر وهي تريد أمر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالناس صلاة العشاء ليوم الخميس، وكانت هذه أول صلاة يصليها رضي الله عنه وأرضاه في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى القوم ولم يصلي معهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم غم وهم وحزن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فكيف صبرت قلوبهم على مفارقة النبي مدى الحياة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ شد بهم الخطب لما النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للصلاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الصلاة قدرها عظيم وشأنها كبير، بل الصلاة يا شباب أم العبادات، ومن يفرط في الصلاة يفرط في حظه في الإسلام. وإن أهم أموركم عندي، كان عمر يقول، الصلاة، وكان النبي في النزع الأخير يقول: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر لقدر الصلاة لديك، فإن كنت معظما لها فأبشر بخير، فعندك الإسلام له قدر، وإن كنت متهاون فيها فاعلم أن قدر الإسلام عندك قليل. ومن التهاون أن نضيع الفرائض، وأن نضيع الفجر، وأن نتخلف عن صلاة الفجر في جماعة كما يفعل البعض، لا يصلي الفجر حيث ينادى به، لا يصليه مع الجماعة ومع الناس. لذا احذر من ضياع الصلوات، وخاصة الفجر والعشاء، لأن الفجر والعشاء أثقل صلاتين على المنافقين، الفجر والعشاء. اليوم الثالث قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع ولم يخرج إليهم، وهو يقول في بيته: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله صلى الله عليه وسلم. إحسان الظن. ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إحسان الظن. وهذه عبادة، لحظات الموت تحتاج إلى إحسان ظن، تحتاج إلى رجاء. لذا قال العلماء من فقه معاذ رضي الله عنه وأرضاه في سكرات الموت، ماذا قال معاذ؟ اللهم إني كنت أخافك واليوم أرجوك. إن لحظات الموت لحظات رجاء، فكيف بالإنسان المضيع للخوف والمضيع للرجاء؟ وهذا والله أمر يستدعي منا وقفة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف وعنده رجاء، وهو ينازع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قضية إحسان الظن بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إحسان الظن في الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى. قبل الوفاة بيوم أو يومين، يوم السبت أو يوم الأحد، وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاط، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. عند هذا الحد نقف ونكمل في المرة القادمة ماذا فعل في تلك الصلاة أو في هذا اليوم، وكيف كان فعل الصديق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو يصلي إماما بالناس، وماذا فعل الناس، وما هو فعل النبي وفعل الصحابة. هذا ما نقول في المرة القادمة، ونكمل الكلام في المرة القادمة على تمام السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام والختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.